خير من الخلطة مع الناس. العزلة أن العزلة خير من الخلطة، ولكن الصحيح في هذه المسألة أن في ذلك تفصيلا. من كان يخشى على دينه بالاختلاط بالناس فالأفضل له العزلة، ومن لا يخشى فالأفضل أن يخالط الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أداهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أداهم. فإذا مثل فسد الزمان ورأيت أن اختلاطك مع الناس لا يزيدك إلا شرا وبعد من الله فعليك بالوحدة، اعتزل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن يكون خير مال الرجل غنما يتبع بها شعف الجبال ومرافع القطع. فالمسألة تختلف. العزلة في زمن الفتن والشر والخوف من المعاصي خير من الخلق، أما إذا لم يكن الأمر كذلك فاختلط مع الناس وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على أداهم وعاشرهم، ربما ينفع الله بك رجلا واحدا خير لك من كل النعم إذا هداه الله على يديك، والله موفق.